الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. لا يزال الكلام مستمرا في قصة ذي القرنين، وقد مر معنا بالأمس جملة منها، وفي هذا اليوم نكمل بقية قصة ذي القرنين. يقول الله جل وعلا: ثم أتبع سببا، أي أتبع ذو القرنين سببا، يعني سار وسلك طرقا ومنازل إلى جهة الشرق. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي حتى بلغ ما يمكن أن يبلغه من مملكته أو من أرضه أو من الأرض في ذلك الزمان من جهة المشرق من حيث تطلع الشمس. ولهذا قال القرطبي: المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس، والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة. ونحوه قال القرطبي: مطلع الشمس هي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض، يعني أول ما تطلع عليه الشمس من المكان المعمور من جهة الشرق. وإلا مر معنا بالأمس أن الشمس لا تزال طالعة مرتفعة فوق الأرض في الليل والنهار، فتغيب عن قوم وتخرج على آخرين. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يقول ابن كثير: يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم. وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش 1600 سنة يجوب الأرض طولها وعرضها حتى بلغ المشارق والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى: وجدها تطلع على قوم لم نجعل، وجدها تطلع على قوم أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم ولا تسترهم من حر الشمس، يعني ليس لهم شيء يسترهم من الشمس ومن حرها، ليس لهم بيوت ولا أشجار ولا جبال ولا غير ذلك. قال سعيد بن جبير: كانوا حمرا قصارا، يعني هؤلاء القوم الذين ليس لهم ستر يسترهم من دون الشمس. قال سعيد بن جبير: كانوا حمرا قصارا، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك. وجاء عن الحسن أنه قال: إن أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، يعني دخلوا داخل المياه، فإذا غربت خرجوا يتراغون كما تراغى البهائم. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس في أسراب، جمع سرب يعني في أنفاق، يدخلون في أنفاق تحت الأرض، فهم في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليس لهم أكنان، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. وهذا فيه شيء من المبالغة لعله من أخبار بني إسرائيل. وقال ابن جريج قال لم يبنوا فيها بناء قط، يعني عند قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترة، قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبنى عليهم فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر، وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل، وجاءهم جيش مرة فقال لهم لا تطلعن، فقال لهم أهلها، يعني لما جاءهم هذا الجيش قال أهل هذا المكان لأهل الجيش للجيش لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها، فقالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس، ثم قالوا ما هذه العظام؟ فقال أهل المكان هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا. قال فذهبوا هاربين في الأرض. هذا خلاصة ما ذكره، أو هذا كل ما ذكره ابن كثير في تفسيره. ومن هنا يتبين أن الله لم يجعل لهم سترا يحول بينهم وبين الشمس، واختلفت عبارات المفسرين وكلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو أنهم ليس لهم بناء يكنهم أو يسترهم من الشمس، فإذا طلعت عليهم الشمس تصيب أبدانهم، ليس لهم ما يكنهم من البيوت أو الأشجار، ما كانوا يستطيعون أن يبنوا عليها، لأن الأرض لا أرضهم لا تثبت للبناء، ولكن كانوا يستترون إما بأن لهم أسرابا وسراديب وأنفاق تحت الأرض يدخلون فيها إلى أن يذهب حر الشمس، أو أنهم كانوا يدخلون داخل الماء داخل البحر إلى أن يذهب شدة حر الشمس. قال جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي كذلك، أي الأمر كذلك على حقيقته، قد علمنا علم اليقين بما عنده، يعني بما عند ذي القرنين ومن معه، وأحطنا بباطن أمره. وقال ابن كثير قال مجاهد والسدي خبرا أي علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا، أي فسار طرقا ومنازل وسلك سبلا أخرى وسار فيها حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، يعني هو لا يزال في جهة المشرق، فما زال يسير أيضا من مكانه، لكن ظاهر النص السابق أنه يعني بلغ مطلع الشمس وبلغ أقصى نقطة يمكن أن يوصل إليها في جهة المشرق، ثم سلك طرق أخرى لعلها إلى جهة الشمال، لأن يأجوج ومأجوج كما سيأتي أنها في مناطق شمال شرق آسيا، ولهذا قال حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان مثنى سد، والأصل في السد هو الحائل بينك وبين الشيء، وهما كما قال ابن كثير قال جبلان متناوحان، يعني السدان جبلان متناوحان، ومعنى يعني متناوحان يعني متقابلان، قال هما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، يعني جبلان متقاربان بينهما فتحة وطريق ومسلك يخرج منه يأجوج قبيلة يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا، هذا من قول ابن كثير قال فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. ثم قال ابن كثير ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، يعني هم من بني آدم. ولهذا أيضا جاء ذكرهم في حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فتح من سد يأجوج مثل هذا وحلق بإبهامه والتي تليها، وسيأتي إن شاء الله. إذن حتى إذا بلغ السدين هما جبلان عظيمان. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسيا والجهة الغربية، وهما جبلان عظيمان بينهما منفذ ينفذ منه الناس. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السدان فيهما قراءتان، فيهما قراءات. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بين السدين، وفي الآية الآتية أيضا: على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بفتح بالفتح السدين بفتح السين في القراءتين أو في الموضعين. وقرأ حمزة والكسائي بضم السين في قوله بين السدين: حتى إذا بلغ بين السدين، وقرأ قوله: على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بالفتح. إذن السدين بضم السين وبينهم سدا بالفتح، وافق ابن كثير وأبا عمرو. قال أبو عبيدة أبو عبيد القاسم بن سلام: كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو سد بالضم، وما بناه الآدميون فهو سد بالفتح. يعني ما هو الفرق بين السدين والسدين؟ متى يقال السدين ومتى يقال السدين؟ بناء على هذه القراءة، فإذا كان السد هو الحائل بينك وبين الشيء من فعل الله كجبال أو شعاب أو نحوها، فيقال له سد بالضم. وإذا كان من فعل بني آدم بنوا حائطا أو جدارا أو وضعوا شيئا بأنفسهم يسمى سدا. هذا على قراءة حمزة والكسائي. قال جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، يعني من دون السدين وجد قوما أناسا أمة من الأمم لا يكادون يفقهون قولا. قال الطبري: لا يكادون يفهمون قول قائل سوى كلامهم. قال ابن كثير: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس لا يكادون يفقهون ويفهمون على أحد، لأنهم لا يعرفون لغة غيرهم ولا يفقهون. فيها قراءات: قرأ حمزة والكسائي لا يكادون يفقهون بضم الياء وكسر القاف، لا يكادون يفقهون أي لا يفهمون غيرهم إذا كلموهم. وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف: لا يفقهون أي لا يفهمون ما يقال لهم. لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين، أي قال هؤلاء القوم، وفهم عليهم ذو القرنين لأنه كما ذكر بعض أهل العلم: وآتيناهم من كل شيء سببا، أي علمه الله لغات الناس إذا جاءهم. قال: حتى إذا بلغ بين السدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أي قال هؤلاء القوم الذين وجدهم دون السدين قبل السدين لا يكادون يفقهون قولا. قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما القبيلتان المعروفتان، وجاء قصصهما في السنة وخروجهما من علامة الساعة الكبرى، العلامات الكبرى التي إذا خرجت أولاها تتابعت أخراها أو تتابعت الأخريات بعدها، فهي كما جاء في الحديث كالعقد الذي انقطع أو انفرط عقده مثل المسبحة، إذا انقطع خيطها وسقطت أول خرزة فالأخريات تلوها بسرعة. هذه هي العلامات الكبرى. فمن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم لا يحصون كثرة ويعيثون في الأرض فسادا، ووقت خروجهم وقت نزول عيسى، عيسى يكون موجودا على الأرض فيضيقون الأرض على أهلها، فينحاز موسى فينحاز عيسى ومن معه يحوز ويلجأ بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور حتى يعني يصبح للواحد من المسلمين يعني لو يجد موضع مغرز إبرة لكان ذلك شيئا عظيما له، لأنهم يسلط الله عليهم، لأنهم يعيثون في الأرض فسادا ويشربون ماء بحيرة طبرية، ويأتي آخرهم ويقول كان هاهنا ماء في زمن في وقت من الأوقات، ويهلكون أهل الأرض، ثم بعد ذلك يرمون برماحهم إلى السماء ويقولون قتلنا أهل الأرض فنقاتل أهل السماء، فتنزل رماحهم من أعلى وعليها الدم، ثم يهلكهم الله جل وعلا ويصيبهم النغف وهو دود يأخذ في رقابهم فيصبحون جثى ساقطين مطروحين على الأرض، فتضيق الأرض بأهلها لشدة نتنهم وزهمهم ورائحتهم، حتى يحرز عيسى أو كان قد حرز عباد الله إلى بلد الطور، لأنه لا يداني له بقتالهما لكثرتهم وشدة بأسهم، ثم يهلكهم الله وينزل مطرا فيحمل جثاهم إلى البحر، وقيل بل صح بذلك أنه تأتي طير فيعني تحملهم إلى حيث شاء الله جل وعلا، ولكنهم قوم مفسدون. ولهذا هؤلاء القوم طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا حاجزا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذا يشمل كل أنواع الفساد، لأن الفساد في الأرض هو العمل فيها بمعاصي الله، فهم يقتلون وينهبون الأموال وهم كفار يكفرون بالله ويفعلون الأفاعيل القبيحة، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، خرجا يعني مالا، نعطيك خرجا مالا، وقرئت خرجا وهذه وقرئت خرجا وقرئت خراجا، هل نجعل لك خرجا، وبها قرأ الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي خراجا، فهل نجعل لك خراجا، وهما بمعنى واحد، الخراج والخرج بمعنى أي المال الكثير، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني هل لك أن نعطيك مبلغا كبيرا ومالا كبيرا خرجا وخراجا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تجعل حاجزا بيننا وبينهم، لأنهم أفسدوا في أرضنا ويغيرون علينا ويقتلوننا ويفعلون ما يفعلون. قال ما مكنني فيه ربي خير، قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير من ما أعطاكم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من خير المال ومكنه وملكه وآتاه من كل شيء سببا، فهو ليس بحاجة إلى المال، ولهذا قال ما مكنني فيه ربي خير من هذا الخراج الذي تريدون تعطونني إياه فأعينوني بقوة. قيل بقوة أي برجال صناع يعني أصحاب صنعة، وقيل بقوة يعني بقوة بدنية بأبدانكم، ما أريد منكم مالا، أريد أن تساعدونني بأبدانكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أعينوني بقوة، أنا لا أحتاج إلى مالكم ولا أحتاج إلى خراج منكم، لكن أحتاج منكم أن تعينونني بأبدانكم وتمدونني برجال أصحاب صنعة حتى أجعل بينكم وبينهم ردما. والردم هو السد، بمعنى السد، إلا أنه أمنع منه وأشد، ولهذا سيجعل فيه الحديد ويفرغ عليه القطر ويوقد النار، فهو سد وزيادة، أجعل بينكم وبينهما ردما. وفاتنا أن نذكر أن يأجوج ومأجوج فيها قراءتان، قرأ عاصم بالهمز يأجوج ومأجوج، وقرأ الباقون ياجوج وماجوج بدون همز. قال آتوني زبر الحديد، أي أعطوني، آتوني أي أعطوني زبر الحديد، وزبر الحديد قطع الحديد كما قال ابن عباس، يعني طلب أن يأتوا بقطع من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني جعل الحديد بعضه فوق بعض حتى ساوى بين الصدفين، والصدفين مثنى صدف، وهو جانب الجبل، بين الصدفين يعني بين جانبي الجبلين، يعني سد هذه الثغرة وهذه الفتحة، ردم الحديد فيها حتى بلغ رأس الجبلين وساوى بين الصدفين بين جنبي الجبال، فاستوت مع الحديد مع ذروة الجبلين ورأس الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، أي انفخوا هذه النار، يعني أوقد نارا فأمرهم أن ينفخوا النار على قطع الحديد حتى إذا جعله نارا اضطرمت النار، صار هذا الحديد يلتهب نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أعطوني أفرغ عليه قطرا، والقطر هو النحاس المذاب حتى يكون ذلك أقوى وأشد. قال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، وزاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر، يعني حتى لا يمكن أن ينقبوه أو ينقضوه، فجعل الحديد وأوقد عليه النار العظيمة ثم أفرغ عليه النحاس المذاب من شدة حرارته حتى يلتئم ويلتحم بعضه ببعض فلا يستطيعون أن ينقبوه. قال ابن كثير، وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه ووجه معهم جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أحوالا وعجائب. إذن يتلخص أن السدين أو سد يأجوج ومأجوج أنه في جهة المشرق الإسلامي في شمال الأرض، في جهة الشرق الجهة الشمالية من تلك الأرض. وهنا قد يرد سؤال فيقول قائل: لكن أين هم الآن؟ والآن العلم تطور، والأقمار الصناعية تصور، والطائرات تصور، والناس يذهبون إلى كل مكان، فأين هؤلاء القوم؟ أين هم؟ لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنهم موجودين وأنهم لا يزالون كذلك، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات، صححه الألباني في الصحيحة، بأن من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يعني كل يوم، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان. إذا رجعوا من الغد وجدوه قد عاد أشد ما يكون مثله سابقا سدا منيعا، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. يعني استثنى في المدد السابقة، ما كان يستثني، ما يقول إن شاء الله، بهذه المرة يقول إن شاء الله ويستثني، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، يعني ما عاد سدا، قد حفروا ما حفروا، بقية الحفر الذي تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها، نغفا يعني مثل الدود يكون في أقفائهم في رقابهم أو في ظهورهم فيقتلهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم، تشكر يعني تسمن، تشكر ما تأكل فيقضي أثر ذلك عليها، لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق. قلت: نعم. وفي رواية عقد 90، وفي رواية حلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. إذن بعد هذا البيان وأنهم موجودون، نقول ردا على الشبهة التي أوردتها أن يقول قائل: أينها الآن؟ ما تظهر في التصوير، ما أحد رآها، هذا غير صحيح، وقد يكون هذا سبيلا للطعن. نقول: يجب أن نسلم بالنصوص، مقتضى الإيمان بالله ورسوله أن نقول صدق الله ورسوله، فإن كلام الله كله حق وصدق، ومن أصدق من الله قيل، ومن أحسن من الله حديثا، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك صدق، وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن لا يلزم أن نعرف مكانهم، قد يخفيه الله جل وعلا آية من آياته، والله على كل شيء قدير. ولهذا يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله: يرد يعني يرد على من أنكر ذلك في أضواء البيان، قال: وخلاصته أنهم موجودون كما أخبر الله ورسوله، ولا يلزم معرفته، ولا يلزم معرفة مكانهم لإمكان أن الله أخفى مكانهم حتى يأتي الوقت المحدد. واحتج الأمين الشنقيطي بتيه بني إسرائيل 40 سنة في صحراء سيناء، مكان محدود، تاهوا 40 سنة ما استطاعوا الخروج منها، إذا أراد الله شيئا أتمه جل وعلا. ويمكن أن يستدل أيضا بوجود المسيح الدجال في حديث تميم لما ذكر قصته في صحيح مسلم وأنهم لعب بهم البحر شهرا لما كان نصرانيا وأنهم أفضوا إلى جزيرة ووجدوا فيها الجساسة دابة لا يعرف قبلها من دبرها وأنها قالت هلموا إلى رجل إلى خبركم بالأشواق وجاءوا وجدوا رجلا مسلسلا طويلا وقد ربط بالسلاسل فسألوا فسألهم هل نهر نخل بيسان موجود؟ قالوا نعم ويثمر. قال يوشك ألا يثمر. قال هل بحيرة طبرية موجودة؟ قال نعم. قالوا نعم. قال يوشك أن ينفد ماءها. وذكر ثم قال هل خرج نبي الأميين؟ قالوا نعم. فقال إن يتبعوه خيرا لهم. ثم قال لهم بعد ذلك أنا المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ها هنا في جهة المشرق. لا هو ما هو بجهة المشرق، ما هو بجهة المشرق. ثم ذكر كلاما فيه تعمية صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر الكلام أنه كان موجودا في الخليج العربي. أين هو الآن؟ ما حد يكتشفه، هو في جزيرة محبوس ويقول يوشك أن يؤذن لي فأخرج. هو موجود الآن. وأين العلم الحديث والاكتشافات والكواكب التي تصور والأقمار الصناعية؟ إذا أراد الله أمرا أتمه والبشر قدرتهم محدودة مهما أوتوا من قدرة، فيجب الإيمان بذلك ولا يجوز إنكاره. قال جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال الطبري أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو الردم، ما استطاعوا أن يظهروا، يظهروا على الردم الذي جعله ذو القرنين. فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم وبين من دونهم من الناس، فيصير فوقه وينزل منه إلى الناس، يقال ظهر فلان على البيت إذا علاه. وما استطاعوا له نقبة، أيضا يقول الطبري ما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال هذا رحمة من ربي بالناس ليمنعهم من يأجوج ومأجوج، يعني بقاء هذا السد وعدم قدرتهم على الصعود فوقه أو على نقبه وحفره وشقه من أسفل، هذا من رحمة الله بخلقه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني جعله دكدكا متساويا، وكان وعد ربي حقا. إذا وكان وعد الله حقا وسيأتي ذلك اليوم، وكما قدمنا هذا من علامات الساعة الكبرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.